أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ربنا جل وعز: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الله جل جلاله يعرض آيات في نهاية البلاغة والفصاحة، قليلات الألفاظ كثيرات المعاني، في الأدلة القاطعة على قدرة الله جل جلاله ووحدانيته فيما يستعمله الإنسان في حياته ومعاشه صباحا ومساء. يقول تعالى: أفرأيتم ما تحرثون. هل رأيتم سفام تقريري؟ هل رأيتم الحرث الذي تحرثون وتشقون له الأرض وتبذرون البذر لينبت لكم طعاما وينبت لكم رزقا؟ هل أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أأنتم تنبتونه؟ أأنتم تجعلونه ثمرا وتجعلونه رزقا وتجعلونه معاشا؟ أم نحن الرازقون؟ أم نحن الزارعون؟ أم نحن الذين ننبته؟ أم نحن الذين نجعله قوتا للإنسان والحيوان؟ هلا فكرتم في ذلك؟ هلا تصورتم أن ذلك لله وليس لغيره؟ ما تجاوزتم أن زرعتم بذرا ولكن الإعاشة ليست لكم. هذا الذي تحرثون وتعيشون عليه وتشقون من أجله الأرض، هل كان ذاك الزرع وذاك الإنبات وتلك الإعاشة كانت خلقا من خلقكم وعملا من عملكم، أو هو خلق الله وهو قدرة الله؟ الجواب: بلى، ربنا أنت الرازق وأنت الزارع وأنت المقيت لكل الخلق. ولذلك ورد: لا تقولوا للحارس زارع ولكن فليقل القائل حرست، فإن الله هو الزارع وهو المنبت جل جلاله وعز مقامه. ذاك كما سبق الكلام: أفرأيتم ما تمنون أفأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الرجل يصب ماءه في الأرحام لذة وشهوة، ولكن الخلق الذي ينشأ عنه من صبي إلى غلام إلى شاب تام، من الذي صنعه؟ ومن الذي سواه؟ ومن الذي خلقه؟ لا جواب في كل ذلك، إلا أنت يا ربنا الخالق وأنت يا ربنا الرازق، وليس لنا من ذلك شيء. أفرأيتم ما تزرع ما فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هو أيضا استفهام تقريري، أي بل الله جل جلاله هو المنبت والرازق والخالق. لو نشاء لجعلناه حطاما، لو شاء الله لما أنبت ذلك الزرع ولما جعل له ثمره ولما جعل له قوتا، بل لخلقه يوم خلقه قبل أن يتم وقته، يكون حطاما، يكون شجرا متكسرا، يكون نباتا غير مثمر، يكون جبنا فلا ينفع إنسانا ولا يكاد ينفع حيوانا. والحطام هو ما تكسر وتهشم من الشجر والورق ومن كل ما يقبل التكسير والتحطيم والتهشيم. فظلتم تفكهون، فلو فعل الله ذلك لظللتم. حذفت إحدى اللامين للتخفيف في هذه اللفظة، وهو صنع في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم. فظلتم تفكهون، تعجبون، تتلاومون، تندمون، وتقولون من التعجب والتألم والتلاوم إنا لمغرمون من الغرم والثقل والعذاب والضياع. أي حرثنا فلم ننبت، وبذرنا فلم نستفيد، ووضعنا مالنا. يا خسارتهم ويا ضياعهم. وكلمة تفكه كما قال الإمام الكسائي اللغوي هي كلمة تكون للتضاد، تكون للتوجع والتعجب والتلاوم، وتكون كذلك للسرور، وتكون كذلك للبهجة وما إلى ذلك. قوم في تفكه، أي في مجلس سرور ومجلس بهجة. قوم في تفكه، أي في توجع وألم وتعجب من حالهم. وهنا المعنى التعجب والتلوم والتحزن. لظلتم تحزنون وتقولون في حزنكم وتوجعكم إنا لمغرمون. أغرمنا وأثقلنا وضاعت أموالنا التي حرثناها في الأرض فلم نستفد منها شيئا. لظلتم تفكهون إنا لمغرمون، بل نحن محرومون. يقولون ذلك، يقولون إنهم قد أغرموا وأثقلوا وعذبوا وضاع عنهم مالهم، بل هم محرومون. حرموا الرزق وحرموا ما أملوه من الحرث فلم يستفيدوا من الحرث شيئا، بل ضاع وقتهم وضاع مالهم. ولو استطاعوا ولو قدروا لما كان حطاما ولما كان غراما. والغرام العذاب والثقل الذي لا يكاد يحتمله حي. ومنه الغرم، الغرم الغن بالغرم، عذابا غراما، أي عذابا ثقيلا أليما لا يكاد يطاق ولا يحتمل. ومعنى ذلك تذكير الله للناس وخاصة للكفرة الجاحدين منهم، ولفت أنظارهم لهذه الأشياء التي تكون عادة للناس في حياتهم وفي معاشهم. يذكرون هل الذي صنعوه هو صنعهم حقا أم هو صنع الله؟ الجواب: إن الله الرازق والله الزارع والله المحيي وهو المميت. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هذا الماء الذي ترون به عطشكم وتشربونه دواما واستمرارا وتجعلونه في طعامكم في خبزكم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هل أنتم الذين أنزلتموه من المزن من السحاب جمع مزناه، هل أنتم الذين أنزلتموه من السماء أم الله المنزل؟ لا، فلو لم ينزله لعطشت الناس وصديت الأحياء، وكانت النتيجة الموت عطشا، ولكن الله رحمة منه بخلقه وعباده جعل من السحب والمزن ماء فسقى به الأرض وأنبت به الزرع وأروى به الخلق، ومنه طبخ طبيخهم وعجنه عجينهم، وكانت منه حياتهم. ولا يستغني عن الماء حي. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن جمع مزنة، والمزنة السحاب. سألني مرة سائل: ما يزعمه الزاعمون بأن هذه الأمطار هي قد أخذتها السحب من البحر ثم صفتها ثم أنزلتها، هل على ذلك دليل من القرآن؟ هو هذا الدليل. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ قد قال الله بأنه أنزله من السماء، وهي الكثرة في التعابير القرآنية، والسماء ما على كل ما علاك فهو سماء. أما السماء المعلومة التي بيننا وبينها 500 عام، التي لها مغالق وأبواب ولها عمق في 500 عام كذلك، فعندما يتكلم على الغيث والأمطار فليست تنزل من تلك السماء، وإنما هي مياه بحر تصفى وتأخذها السحب كالخراطيم ثم تصفى في السماء في العلو في السحب في المزن، ثم تنزل ماء عذبا فراتا. كل ذلك من خلق الله ومن قدرة الله القادر على كل شيء. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو شاء الله جعله أجاجا زعاقا مرا شديد المرارة مالحا شديد الملوحة لما استطعتم شرباه، ولو فعلتم لما أرواكم، لا ينبت زرعا ولا يكبر ضرعا ولا يستطيع شربه إنسان ولا حيوان، وهذا ماء البحر، هل يشربه أحد؟ هل يروي أحد؟ إنما يشربه من عاش فيه ولم يستغن عنه، وهو له كالهواء للناس على اليابسة والأرض. لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا شديد الملوحة مرا شديد المرارة لما استطعتم شرباه ولا الاستفادة منه، لا في طبيخ ولا في أي شيء مما تحتاجون إليه في الدنيا. ثم قال ربنا: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. وهذه النار التي نستعملها ولا نستغني عنها، هل نحن الذين خلقناها؟ خلقناها من الشجر الأخضر، وهذه الشجرة التي يذكرها الله تعالى أأنتم أنشأتم شجرها أم نحن المنشئون؟ أأنتم خلقتم شجرها، ابتكرتم شجرها أم نحن المنشئون؟ بل أنت يا ربنا. وهذه الشجرة هي شجرتان غريبتان عجيبتان في صحاري بلاد الدنيا، وتكثر في جزيرة العرب، المرخ والعفار، شجرتان خضراوان يؤخذ غصن من هذه الشجرة وغصن من هذه الشجرة، ثم يضرب بعضها في بعض كما تضرب حجارة النار، وإذا بالنهر تورى وإذا بالنهر توقد، فيشعلون بها ما يريدون الطبيخ ويريدون إعدادا. والقرآن نزل بلغة العرب فهو أشار إلى هذه الشجرة، وإن كانت ليست مقصورة على بلاد العرب ولا صحار العرب، فهي في الدنيا كلها، علمها من احتاج إليها وجهلها من استغنى عنها بشيء آخر. تجد المسافر وتجد المتزود والمتمول يأخذ منها غصنين ويتنقل بهما، وهما نار محرقة، فإذا لم يزندها ويضربها ببعضها لا تشتعل، فهو يحمل النار ولا يحترق. أفرأيتم النار التي تورون توقدون تشعلون؟ أأنتم أنشأتم ابتكرتم وخلقتم شجرتها، جمع شجرة بمجموعها شجر بمفردها شجرة، أم نحن المنشئون؟ أم نحن الخالقون؟ أم نحن المبتكرون؟ بل أنت يا ربنا الخالق لهذا ولكل شيء، ونحن نعجز عن أن نخلق شيئا لأنفسنا أو لغيرنا. فقال ربنا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوي. نحن الله جل جلاله، الله يقول نحن جعلناها تذكرة، تذكيرا للنار الكبرى، لنار جهنم التي نتعوذ بالله منها. وكما ورد في الحديث إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقيل له يا رسول الله لقد كانت هذه النار كافية، فهي تحرق وهي تقتل وهي تعذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ومع ذلك ضربت في البحر ضربتين، أي خفف من نارها ومن إيقادها، حيث استطعتم الوقوف أمامها والاستفادة منها والانتفاع بمنافعها من الشجرتين المرخ والعفار ومن غير ذلك من أنواع الوقود والنار، كان مائعا أو كان جامدا. نحن جعلناها تذكرة، تذكيرا للناس، حتى إذا شعروا بأذاها وبحريقها تذكروا النار التي هي أكثر منها بأضعاف مضاعفة، فتعوذوا بالله منها وعملوا ما يبتعدون بعملهم عنها، ومن الإلقاء فيها والدخول لها. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوي، تمتعا واستفادة للمقوي، وكلمة مقوي تشمل المقيم والمسافر، يقال أقوت الدار إذا خلت ولم يبق بها ساكن، ويقال أقوى الرجل إذا أفلس وافتقر، ويقال أقوى الرجل إذا استغنى وكثر ماله. وإن كان أكثر المفسرين يريدون قصرها على المسافرين على المحتاجين، وهي للمسافرين والمقوين، وإن كان المسافر وقت الدواب والمشي على الرجل هم أحوج إلى هذه النار الموقدة، هذه النار من هذين الغصنين، من هاتين الشجرتين المرخ والعفار. ولكن المسافر ولكن المقيم كلاهما في حاجة إلى النار لمعاشهم ولعوائدهم ولما يحتاجون إليه صباحا ومساء من طبخ الطبيخ وعجن وخبز الخبز وما إلى ذلك. ولو لم تكن هذه النار لكنا أشبه بالحيوانات، نأكل شيئا نيئا ولا نطبخه، ومتاعا للمقوين تمتعا ومتعة وانتفاعا واستفادة للمقيمين والمسافرين وللخلق أجمعين في التمتع بهذه النار بما فيها من منافع لطعامهم وشرابهم ولجميع عوائدهم اصطلاء وإيقادا وتنوير منزل وإنارة ليل وطبخ طبيخ وما إلى ذلك. ومنافعها لا تقتصر على الطبخ، ولكن عند الزمهرير وشدة البرد يصطري بها من بلي بهذا الزمهرير ويستنير بها الإنسان ليلا، وحتى هذه هي من النار كذلك، من الماء والنار. هذه الكهرباء التي نراها جمعت بين الماء والنار، فأحيا في حاجة إلى النار وفي حاجة إلى الماء، وبكلا هاتين المادتين الله دلنا على قدرته ولفت أنظارنا لتوحيده وتمجيده وتعظيمه جل ربنا وعز، وهو القادر على كل شيء. قال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. يا هذا المؤمن، يا هذا الإنسان الذي علمك الله فتعلمت، وأدراك فدريت، وأرسل إليك أنبياء ورسلا مبشرين ومنذرين، سبح باسم ربك العظيم. قل سبحان الله، ويا ما أعظم الله، سبحان ربي العظيم العظيم المتعالي القادر وحده على زرع الزرع وإنباته وعلى إحياء الجنين وحياته وعلى هذا الماء الذي جعله رزقا وشرابا ومتعة للإنسان، وعلى هذه النار ذات المنافع الكثيرة التي لا يستغني عنها إنسان. فسبح باسم ربك، سبح باسم ربك العظيم، قل سبحان ربي العظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام عند نزول هذه الآية: اجعلوها في ركوعكم، أي قولوا عند الركوع ثلاثا: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وعند نزول الآية الكريمة: سبح اسم ربك الأعلى، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اجعلوها لسجودكم، أي قولوا عند السجود ثلاثا: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى الذي له ذلت الجباه والآناف والقامات ولا يجوز تذللها لأحد غيره جل وعز ربنا. وفي آخر حديث من صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالذكر بهذه الكلمات البليغات المعجزات التي هي من كلام ربنا ذاك خفيف على اللسان فيستطيع أن يتعلمه الأمي والمتعلم، الشاب والعجوز، المرأة والرجل والكل، وقد يتعلمها حتى الحيوان، يتعلمها الببغاء ويتعلمها غيره، ولكن الإنسان هو المطلوب بذلك. وإن كان الكل يسبح والكل يمجد والكل يعظم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فسبح باسم ربك العظيم. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الوقف ينبغي أن يكون فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. المعنى فلا يوجد الشيء الذي تزعمون يا أيها الضالون المكذبون، فليس لله ثان وليس له شريك في ذات ولا صفة ولا فعال، لا ما تزعمون من شرك وكفر. أقسم بمواقع النجوم، وهذا رأي جمهور من المفسرين للآية صحابة وتابعين وغيرهم، وهذا أكمل مما يزعمه آخرون فيقولون فلا مقحمة زائدة صلة، بمعنى ليست نافية. نعم ليست بنافية للقسم. الله أقسم بمواقع النجوم وقال أقسم بمواقع النجوم، ولا ليست نفيا داخلا على أقسم، كما قالت عائشة وهي تتحدث عما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، قالت لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وما صافحها إن هو إلا سماع الإيمان منها. فلا والله أي لا كما تزعمون، والكلام والله والنفي هو نفي للمصافحة النبوية للنساء وللمرأة، وهذا كثير في لغة العرب، تقول لا والله لا لم يكن ذاك، فلا تكون نافية للمقسم عليه ولكن نافية، وهي تكون بعد النفي نافية لما نفى إنسان حقيقة من الحقائق، نفى وجودها ونفى حقيقتها وزعم غيرها من الباطل. فلا ما تزعمون ليس بصحيح ولا بحق. قال تعالى أقسم بمواقع النجوم، أقسم من اليمين والقسم، والله يقسم بما شاء كيف شاء، وما أقسم به الله دل على عظم شأنه وعلى رفعته. أما الإنسان فالله حرم عليه أن يقسم بغير اسم الله ونعوته وصفاته. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمر يقسم بآبائي ويقول لا وأبي لا وجدي، فزجراه ونهاه عن ذلك وقال لا تقسموا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يحلف ولا يقسم. وما حدث من ذلك من بعض أحاديث نبوية لم يكن من رسول الله قسما، ولكن كان كيمين اللغو الذي يكون عادة في كلام العرب وفي حديث الناس، لا يقصد به يمين. لا يؤاخذكم الله في أيمانكم، الله لا يؤاخذنا باللغو في الأيمان، ولا يؤاخذنا إلا بما عقدنا عليه الأيمان، بما قصدنا به اليمين. فلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عليه، يؤاخذكم بما جعلتم العقد واليقين وقصدتم اليمين. أما لغو اليمين فهو ما يقال ويستكثر فيه كلام الناس حديثا وقديما، فيتكلم ويقول لا والله وبلا والله، ومثل بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى اللغو في اليمين في الكلام. وما هي مواقع النجوم؟ قال قوم من المفسرين مواقع النجوم مطالعها ومغاربها، وقال قوم مواقع النجوم انتثارها يوم القيامة ودهدهتها ونسفها كما تنسف الجبال، وقال ابن عباس مواقع النجوم أي نجوم القرآن، نزل القرآن منجما نجما بعد نجم، حصة بعد حصة، زمنا بعد زمن، أنزله الله في ليلة رمضان في السماء الدنيا، ومن السماء الدنيا تولى توزيعه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الحاجة وحسب الداعي إلى ذلك لمدة 20 عاما، فنزل نجوما، نزل أسهما، نزل حصصا وقتا بعد وقت وزمنا بعد زمن. ومن هنا قسمنا الوحي وقسمنا الآي إلى مكي وإلى مدني، فما أنزله جبريل بأمر الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سميناه المكي، وما نزل على رسول الله في المدينة صلى الله عليه وسلم سميناه المدني. فيقول ابن عباس كان القسم بالقرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم أي بأنجم القرآن ونزول الآيات نجما بعد النجم وسهما بعد السهم وزمنا بعد زمن، فهو يكون بهذا المعنى يمينا من الله وقسما بالقرآن الكريم. وهذا داخل فيما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم في الأيمان، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. واليمين بالله كاليمين بنعوته وصفاته وأسمائه الحسنى، والقرآن من ذاك فهو كلام الله. فالقسم بالقرآن كأنك تقول وكلام الله، وهو يمين حق، من حنث فيه عليه الكفارة، ومن أقسم غموسا كان في موضع البلاء والدمار والوبار، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع خرابا وضياعا، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم. ويبقى العظمة للقرآن كلام الله أي لله جل جلاله على تفسير ابن عباس وهو حبر القرآن، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهمه وحسن تأويله. وإنه يبقى والمعنى وإن القرآن والقسم بالقرآن لعظيم، وسيكرر هذا المعنى في الآية التالية: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فهو كريم وهو عظيم، والكريم الذي ينتفع الناس بمنافعه وبما يجود به. والقرآن هو كلام الله أكرم الكرماء وأجل الأجلاء وأعظم العظماء جل جلاله وعز مقامه. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقد علمنا بعد أن علمنا الله علمك ما لم تكن تعلم، علمنا عظمة كتابي، علمنا عظمة ديني، علمنا عظمة نبي، فتعلمنا. وكل ما ندعو الله فيه أن يثبتنا على ذلك وأن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال ربنا: إنه لقرآن إنه والإش والضمير في إن، وهذا من فهم وحسن تأويل ابن عباس. إنه أي المقسم عليه أي العظيم الشأن الذي قال الله لنا عنه: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم، إن المقسم عليه قرآن كريم. والقرآن ما بين دفتي المصحف، بدءا من الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ برب الناس، جاءت امرأة إلى ابن مسعود وقالت: يا صاحب رسول الله، بلاني عنك أنك تقول الوشم حرام حرمه القرآن، وقد قرأت ما بين الدفتين، أي ذكرت القرآن على أنه المصحف ما بين دفتيه وجلديه من يمينه وشماله، فلم أجد ما تقول. قال: لو قرأتيه كما زعمت لوجدتيه. قال: أين؟ قال: ألم يقول الله جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وقد نهى رسول الله عن الوشم ولعن الواشم والمستوشم. فامتثال أمر رسول الله هو امتثال لأمر الله. والقرآن مليء بهذه المعاني: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمن المؤمن ولا يكون مسلما حتى يجعل رسول الله المحكم في كل شيء في الأحكام الظاهرة والباطنة، وأن يسلم ذلك الحكم تسليما بلا حرج في القلب ولا تبرم ولا ضيق. ومن هنا من أنكر السنة وقال: السنة غير صحيحة ولسنا في حاجة إليها، كفانا كتاب الله يكون كافرا حلال الدم إن لم يتب ويرجع عن إنكاره للسنة. ومن أنكر السنة بطريقة آلية يكون قد أنكر القرآن، لأن الله جعل طاعة رسوله طاعة، وجعل امتثال أمره امتثالا لأمره، وترك نهيه تركا لنهيه، فلا تفرق هنا. فقد قرن اسمه باسمه، وطاعته بطاعتي، ومعصيته بمعصيتي، وأصبح شعار الإسلام ومفتاح الدخول للإسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قال لا إله إلا الله وأنكر محمد رسول الله كان كافرا، إذ كذب الله جل جلاله في قوله محمد رسول الله وفي بعثته وإرسالي لهذا العبد الكريم خير العبيد وسيدهم وحبيب الله وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنه لقرآن كريم، وإنه أي هذا القرآن أي المصحف أي المعاني أي السور والآي، القرآن بجميع أسمائه. إذا قلنا المصحف نعني القرآن، وإن كان المصحف لغة الصحائف والمجموعة التي جمعت صحائف، ولكن أصبح الإطلاق عرفا وعادة. إذا قلنا المصحف لا نطلقه على سنة وعلى كتاب من الكتب، وإنما نطلقه على القرآن الكريم. إنه زد إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إنه عليه كما فهم ابن عباس، إنه لقرآن. وفي لام الابتداء في أول الكلام لمعنى القسم، ولا يزال القسم بمواقع النجوم، نجوم القرآن، نزول القرآن، لا يزال مسترسلا في بقية الآية. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا القرآن قبل أن ينزل به جبريل بأمر الله تعالى على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، كان مكنونا في الكتاب، كان مصونا ومحفوظا في اللوح المحفوظ، إذ كلام الله قديم وبقي إلى المدة التي شاءت إرادة الله أن ينزل به جبريل رسول الملائكة إلى الرسل من الناس، أن ينزل به على قلب نبينا البشري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، كتاب محفوظ، كتاب لا تمسه يد، قد حفظ عن ذلك، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يتلقاه ولا ينزل به إلا المطهرون، إلا ملائكة الله الذين طهروا من الذنب ومن المعصية ومن التبول ومن الوساخة والقذارة، طهروا حسا ومعنى. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون محفوظ مصون، لا يمسه إلا المطهرون، أي لا تمس هذا اللوح المحفوظ والقرآن وفيه مكنون إلا الملائكة، وإلا فقد قالوا إن القرآن المصحف تمسه يد النجس من الكفار ويد منافق ويد كل كافر. فنحن نرى المصاحف في أيديهم، ونراهم أحيانا يحاولون دراستها والأخذ منها، ولكنهم لا يتعلمون ذلك إلا للضلال والإضلال وتحريف كلام الله عن مواقعه. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا الملائكة المطهرون وإنه لتنزيل من رب العالمين هذا الكتاب الكريم المكنون قبل أن ينزل من اللوح المحفوظ والذي لم تمسه إلا يد طاهرة من الملائكة هو تنزيل من رب العالمين تنزيل أي منزل ليس كما زعم الأفاكون ولا الكذابون ولا المشركون بكل أنواعهم ليس سحرا ولا كهانة ولا شعرا وإنما هو كلام الله القديم الذي كان في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون نزل به جبريل على القلب الأمين قلب محمد صلى الله عليه وسلم لا كما زعم الأفاكون لا يمسه إلا المطهرون فهم أيضا من هذه الآية الكريمة جماهير من العلماء صحابة وتابعين ومجتهدين وتابعي تابعين أي لا تمسه يد إنسان غير طاهر